الراديو 90-90 هواها مصري. وبعد الساعة الأولى المنوعة المليانة حاجات كتيرة يا رب تكونوا عجبتكم. تعالوا نروح للجزء الثاني من حلقتنا النهاردة, هو الرعب. والنهاردة وإحنا مقسمين لو تاخدوا بالكم كلام معلمين بيبقى قصة ملف قصة تاني وبعد كده تجارب حقيقية. ده التسلسل اللي بقينا ماشيين عليه معظم الوقت, ساعات بيبقى فيه قصة مثلا زيادة في النص يعني. طيب النهاردة تجارب حقيقية, وبفكركم دايما ان في قصة كبيرة دلوقتي موجودة على يوتيوب اسمها نادر فودة كائنات الظلام, مدتها 3 ساعات, هتلاقيها على يوتيوب موجودة على القناة الخاصة بتاعتي قناة احمد يونس. مجمع فيها ملف كبير لنادر فودة اسمه كائنات الظلام, ياريت تبقوا تسمعوها. لكن دلوقتي تعالوا نروح للتجارب اللي انتوا بتكتبوها وبالاضافة لبعض التجارب اللي احنا حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة. يلا بينا نبتدي. اطفي النور, الهيدفونز بتاعتك الجميلة, الناس اللي سمعنا في العربية والصوت ما تعليهوش قوي, ونبتدي يلا مع بعض. صباح الخير. تجارب حقيقية. بيقولوا مفيش دخان من غير نار, ومهما اعتقدنا ان احنا عايشين لوحدنا وان مفيش مخلوقات غيرنا, اسمح لي اقولك, ولا انت عارف ان في ناس تانية عايشة معاك, وانت متأكدة انك في ناس عايشة معاك تانية, مش بابا وماما واخواتك والمجتمع والناس, كائنات تانية, كائنات موجودة بتراقب بتتفرج متابعة, ساعات من بعيد وساعات من قريب, ما بتحبش تتدخل كتير إلا لو فتحنا لها المجال إنها تتدخل. أحيانا بنفتح المجال ده عن قصد, وأحيانا ما بنقصدش خالص. الحاجز اللي بيننا وبين الجن موجود, لكن أحيانا ومؤخرا بقى كتير بيخترق, لأن في ناس بقت بتستمتع باختراق الحاجز اللي بينها وبين الجن. النهاردة في التجارب رقم 27 رحلة طويلة. انا عارف ان التجارب كتير جدا النهاردة, يعني هحاول اقول قدر الامكان اللي هلحقه منها, لكن خلينا ناخدها مع بعض. كيف بتقول: طول عمري بحب القصص المرعبة وافلام الرعب, وما كنتش بخاف من سيرة العفاريت ولا الموت ولا الحاجات دي. قلبي جامد, ولا سموها قلبي ميت. وانا صغيرة حضرت جلسة تحضير, وقتها ما كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل, بس كانوا محتاجين طفلة صغيرة تبص في فنجان واحدة كان معمول ليها عمل. لما بصيت كان في زيت, وشفت في الزيت راجل لابس اسود ودقنه سودة. وصفت للي قاعد ده, اللي معرفش كان معالج بقى ولا دجال ولا ايه, وصفت له الراجل, وصفت له شكل المكان اللي هو واقف فيه. كان واقف في وسط مكان مكسر, في حاجات مكسرة, معرفش مش فاهمة ومش عارفة ده ايه. من بعد اليوم ده حسيت ان حياتي او كل حاجة اتغيرت. مش عارفة اوصف الشعور ده بالظبط وقتها, بس حسيت دايما ان انا ما بقتش لوحدي. حسيت ان في حد ملازمني, حسيت ان في صوت دايما في وداني, حسيت ان في نفس دايما ورايا, حسيت ان في حرارة دايما بتحيط بيا. وانا في تانية اعدادي, انا فاكرة كويس, كنت سهرانة في البيت وبخلص الواجب, لقيت باب اوضتي بيتفتح, ولقيت واحدة ست خارجة من الأوضة, وشها كان أصفر شاحب جدا. خرجت من باب الأوضة ووقفت في الطرق تبص لي. أنا اتخشبت واتجمدت مكاني, وبعدها دخلت الأوضة وما ظهرتش تاني. بعدها بيومين تلاتة مش فاكرة, كنت راجع من الدرس مع واحدة صاحبتي في وقت متأخر, وانا في الطريق كنت بمر على طبيعي عادي بيت قديم مهجور, وكان جاي له قرار إزالة, بس كان في زي أوضة ليها شباك. على فكرة اللي انا بحكيه ده وبرضه ما بخافش, انا ما عنديش دم تقريبا. المهم بس كان بقولك في زي أوضة فيها ليها شباك. شفت نفس الست واقفة في الشباك, كانت لابسة طرحة سودة وماسكة في ايدها حاجة زي سبحة. ابتسامتها كانت باردة, حسيت زي بيقولوا عليها القشعريرة دي. ولما شاورت لي قلت لصاحبتي في ست هناك بتشاور لي. صاحبتي مسكت فيها جامد وترعبت وشدتني جامد وبتقولي بطلي تخوفيني انا مش شايفة حد هناك. رجعت البيت حكيت لجدتي اللي حصل. قالت لي ما تعديش تاني قدام البيت ده، اللي انت شفتيها دي مش بني ادم. راحت زعقت لبابا وقالت له شايف انت السبب، من وقت ما راحت الجلسة اياها ودلوقتي بقيت بتشوف كل حاجة. مر كذا يوم الدنيا عادية بصراحة، يمكن شهر حتى، بس في يوم كنت انا واختي الصغيرة نايمين وطافيين النور الخبط ده كان على المكتب اللي مع اللي في الأوضة، مش مكتب بره، لا المكتب اللي في الأوضة. في حد بتخبط عليه. أختي صحيت وقالت ممكن تبطلي بقى الخبط اللي بتخبطيه ده، أنا عاوز أنام. في اللحظة دي قلت لها أنت سامعة؟ أنت سمعتي الصوت؟ يعني مش أنا لوحدي؟ قالت لي سمعت الصوت اللي أنت عنه. سكتت لأنها اتأكدت إن مش أنا اللي بخبط. جرينا صحينا بابا قلنا له تعالى يا بابا في حاجة غريبة في الأوضة. لما دخل وولع نور مفيش أي حاجة. قلت له طب ممكن تطفي النور؟ أول ما طفى النور سمعنا الخبط تاني. بابا رجع نور اللمبة تاني وكان وشه فعلا مخطوف. قال ده السوس بتاع الخشب. قلت له سوس خشب ايه؟ حسيت ان هو عايزني اقول وخلاص. سيبنا النور منور باقي الليلة. بعدها بيومين بابا قال لي تعالي معايا عايز اخرج وندردش مع بعض. خرجنا وتكلمنا وحسيت ان هو كلام حوار عادي. كنا رايحين عند جدي وكان ده بيحصل دايما، بنروح نقرا الفاتحه عند قبره الله يرحمه. واحنا هناك انا ما قريتش قران زيه ولا دعيت ولا حاجه، انا كنت عمال اتفرج. هناك بعيد عند باب تربة شايفة كفن مرمي على الأرض مش فاضي، في حد متكفن. قلت لبابا في حد متكفن ومرمي قدام التربة مفيش حاجة يا بنتي. رجعنا البيت. كل يوم الساعة 3 الفجر أصحى على حد بينادي على اسمي وفضل صحي لحد أذان الفجر، ومع الأذان بعرف أنام. بقيت أشوف كابوس بيتكرر على طول الحيطة اللي ورا السرير، ايد سودة مليانة شعر خارجة من الحيطة وبتطلع وتيجي على راسي وتضغط. فضل الكابوس ده يتكرر كتير. بدأوا يقول عليا في البيت بخرف، لحد ما في يوم سمعت ماما بتصرخ. نطيت من على السرير لقينا ماما قاعدة على السرير عمالة تترهش وتقرأ قرآن. ما رضيتش تقولي هي شافت ايه، بس سمعتها بتقول لبابا وانا بره لازم نوديها للشيخ، لازم نوديها للشيخ. رحت فعلا قرأ القرآن، حط ايده على راسي واداني ورقة مكتوب فيها آيات قرآنية وقال لي ده حاجة زي حجاب هتحطيه تحت المخدة، وطلب من والدي انه يقرأ قرآن على مية ويرشها في أركان البيت. الحقيقة الموضوع قل كتير لولا ان انا زي ما قلت في الاول ان انا مش جبانة، كان ممكن رد فعلي في حاجة زي كده يكون اصعب، لكن تجاوزت. شروق، قصة تانية، تجربة تانية. من زمان جدا بقلق من الأحلام، بخاف منها، بقلق، بس لما بحلم بحلم بحاول أفسره دايما. يعني عاملة فيها مفسرة أحلام يعني. خلينا أحكي لكم بالظبط، من حوالي سنتين 29/4/2017 حلمت حلم غريب لشخص قريبي من بعيد، ما كنتش بشوفه غير مرة أو مرتين في السنة. الحلم اتكرر أكتر من مرة وما قدش عارف السبب وليه بالذات الشخص ده. المرة دي الحلم الأخير كان الحلم مقبض جدا. خليك فاكر التاريخ بتاع الحلم كويس، لأن في 12 سبتمبر 2017 مات في حادثة. وبعد صدمة موته لما بدأت يعني نفوق منها وشفت صور الحادثة، لقيت ان مكان الحادثة والعربية اللي مات فيها والطريق نفس الحاجات اللي حلمت بيها. والأغرب من كده ان انا شفت جنازة ومسجد في الحلم، وفيما بعد رحت ازور قبره، وقبره كان في الصعيد على فكرة، وما انا منزلتش الصعيد خالص. المسجد اللي شفته في الحلم هو نفس المسجد اللي كان على ناصية الشارع وجنازته طلعت منه. طيب هو طبيعي ان انا اشوف حاجة قبل ما تحصل بكام شهر وتحصل بنفس التفاصيل دي؟ في ناس بيقولوا عن الظواهر دي انها واردة الحدوث. طيب انا مرة تانية حلمت ان انا واقفة جنب بيت كان بيولع وفي مسجد جنبه والناس كانت بتتفرج ومحدش بيطفي البيت، وانا بحاول افهم او افسر ما عرفتش. بعدها بشهرين كنا مسافرين اسيوط وانا على الطريق لفت نظري بيت محروق، هو نفس البيت اللي شفته في الحلم. انا شفته في الحلم بيتحرق وكان جواه ناس، اترجيتهم يقفوا علشان انا لازم اعرف. وعرفت البيت ده لما اتحرق وصحابه جواه وماتوا كلهم. جدي قال لي هو كل بني ادم بيشوف شريط حياته وهو جنين، وان في ناس بتفضل الذكرى دي متعلقه في دماغهم وتظهر من وقت للتاني. قلت له شريط حياته وده ما هو ده شريط حياتي يعني ولا ايه؟ فضلت اقرا، لقيت ان في ناس عندهم نوع من الشفافيه، واتقال لي ان انا لو فضلت اتكلم عن موضوع ان انا بشوف الحاجه قبل ما تحصل هفقدها. وانا بتكلم وبحكي لكم وبقول لكم علشان انا عايز افقدها، لاني شفت مصايب تانية كتير وخايف احكيها لا تتحقق بجد لناس قريبه وناس غريبه. منى بتقول في ناس كتير بيبقوا بيحسوا قوي بالجن وبالعفاريت، بيبقوا عاملين زي المغناطيس ليهم. المهم انا واخواتي وحتى والدي الله يرحمه كنا كده. الحكاية انا متجوزة وعندي ولد وبنت. البيت عندي هنا بحس بالجن كتير جدا وفي اوقات مختلفة، بس انا متعايشة مع الوضع لان مفيش اذى مباشر منهم ليا او لاي حد. بحس بيهم اكتر بالليل لما ولادي يناموا. اول مرة حصل الموضوع ده كان الساعة 11 بالليل، فجأة سمعت خبط ورزع في الصالة اللي بتوصل لأوض نوم ولادي. قمت ورحت على اساس ان انا هزعل الولاد، ايه اللي مصحيكم لحد دلوقتي وبتخبطوا بالشكل ده ليه؟ طلعوا بزعق مفيش حد. انا اتخضيت، رحت عند الولاد لقيتهم نايمين وانا راجع اوضتي. حاسة وسمع صوت رجلين بتتجر على الأرض كأن حد بيخطي برجل ويسحب رجله التانية. لقيتني بقول على فكرة مش هتخوفوني، على فكرة أنا قريبة من ربنا ومفيش حاجة هتقدر تأثر فيها. جريت مسكت المصحف كأني بتحامى فيه. بعدها بكم يوم كان عندي صداع، سبت الأولاد مع باباهم ونبهت عليهم، قلت لهم سيبوني أنام شوية أنا تعبانة. دخلت أنام، حطيت المخدة على دماغي، دايما بنام النومة دي. سمعت حاجة زي ما يكون حاجة بتخربش المخدة، وبعدها حد بيخبط على كتفي. شلت المخدة وقلت هو أنا مش قلت مش عاوز إزعاج؟ لقيت باب الأوضة بيتقفل، فتحت باب الأوضة وخرجت، لقيت ولادي قاعدين هم وباباهم بيضحكوا، ومش منظر في دردشة بينهم، مش منظر إن حد فيهم كان في الأوضة معايا. حتى هما لما شافوني طالعوا شكلي مفزع الحقيقة، سألوني في ايه؟ قلت لهم انتوا في حد فيكم كان بيخبط على الأوضة عندي؟ ما رضيتش اقول بقى كان عندي في الأوضة. قالوا لا والله. بعدها بأيام قليلة حصل موقف هزني أكتر. ليا في البيت مكان أنا متعودة إن أقعد فيه وأقرأ قرآن. لقيت ابني بيقول لي في يوم، انا كنت فرحان قوي ان حضرتك سهرتي للفجر، انا كنت عطشان وخايف ادخل المطبخ، بس انا وانا معدي لقيتك قاعده في مكانك اللي بتقعدي فيه دايما، فاطمنت ورحت شربت، بس انا كلمتك وما ردتيش، حتى ما كنتيش بتقري قران، انت كنتي قاعده وبصه للحيطه. كنت قاعده بعمل ايه؟ لا كنت قاعدة وحتى كنت لابسة فستان لونه أو لبس أسود، وناديت عليكي كم مرة فقلت خلاص أنت موجودة هنا أروح أشرب المية وخلاص. أنا قبل ما أخلف ابني كنت حامل مرة، وللأسف الجنين نزل في الشهر السابع. في ناس قالوا لي اخوات ولادك اللي تحت الارض بيغيروا منهم، فخلي بالك علشان الجنين الجاي ان شاء الله ربنا يجيبه بالسلامة. ما صدقتش الكلام ده. خالتي اصرت هي وماما ان انا لازم نروح لواحدة ست في البلد بيقولوا عليها شاطرة وليها كرامات. من باب اللي هو ايه، سميه من باب الاحتياط، وافقت. قلت لجوزي، قال لي براحتك روحي بس انا مش هاجي. رحت مع ماما واخويا الكبير، وصلنا لبيت خالتي اللي كانت مجهزة كل حاجة، الطلبات اللي الست صاحبة الكرامات بتطلبها. لقيتها بتقول حاجات كأنها عايشة معايا. في وسط الكلام قالت لي مش هتبطلي تبصي في المراية كتير، مش هتبطلي اول ما تصحي من النوم تبصي في المراية، مش هتبطلي قبل ما تنامي تروحي تقفي قدام المراية، لو عايزة الحمل يتم غطي المراية، غطي المراية اللي موجودة في مدخل البيت قدام باب الصالة. انا كانت اول كلمة قلتها غصب عني قلت لها انت عرفتي منين؟ غطي المراية اللي موجودة في اوضة نومك. من قدامها كان في طبق من الواضح انه كان دم. جت بصباعها وخدت الدم وعملت حاجة زي علامة مضوئة، مش فاهمة، علامة دايرة على راسي، وعملت نفس العلامة على بطني. نامي في أوضة لوحدك 3 أيام. عملت اللي قالت عليه، شفت في الـ3 أيام دول كل الرعب اللي في الدنيا، ومع نهايتهم حلمت ان انا ماشية. وبعدين ناس قالوا لي تعالي في ناس عاوزة تكلمك. دخلت مكان كبير فيه سفرة كبيرة وعليها ما شاء الله اكل كتير، وقالوا لي اقعدي كلي معنا. قعدت وانا خايفة لان الناس كانت دماغهم اكبر من دماغنا، وصوابعهم طويلة، وفي رجليهم حاجة زي الحوافر. وبعدين قالوا لي الكبير عايز يكلمك، الكبير بتاعنا. راجل جه لقيته بيزعق وبيقول لي مش هتبطلي تعملي الحاجات اللي بتضايقنا؟ لو ما بطلتيش هناخد اللي جاي. انا ايه الحاجات اللي بتضايقكم؟ المسح والكنس والخبط والرزع بتاعك بتاع بالليل. خلاص مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني. واحنا على العهد تقدري تمشي. نروح لمحمد. محمد بيقول القصة اللي هحكيها ما حصلت ليش أنا للأمانة، سمعتها من شخص لما روحت المقابر مع والدي وإخواتي علشان نصلح السور بتاع القبر بتاع ليلى. التراب موجودة في مدينة نصر تحديدا. الشخص اللي حكى لي القصة هو عامل اليومية اللي جبناه يشتغل في القبر. قال لوالدي أنا بنقل لكم اللي اتقال، بيكذب بيحور بيألف، أنا بنقل لكم اللي اتقال. والله انا حصل معايا استاذ موقف قبل كده في التراب عمري ما هنساه. جالي واحد قبل كده وقال لي انه عايز يهد تربه والمفروض انها فاضيه. قلت له ماشي يا بيه بس هاخد 100 جنيه. قال لي ماشي عادي انا موافق. رحنا وانا بغير هدومي عشان اشتغل لقيته بيقول لي استنى شويه هجيلك. راح ورجع بعدها بـ5 دقايق وسالني انت بتصلي؟ قلت له اه بصلي. ليه؟ اصلا انا ما اعرفش هو ينفع حد ما بيصليش يهد تراب ولا حرام يعني. قلت له يا بيه ملهاش علاقه، دي ارزاق وده شغل يعني. طيب التربه تمام قدامك، انا هستناك بره التربه هد. بدات اهد في التربه. التراب بتاع التراب مكتوم، ريحته اعوذ بالله ريحه موت، ريحه عظام دايبه، بيعمل دخان بيخنق. اتخنقت خرجت مش قادر اكسر من جوه، قلت هكسر شويه من بره عشان نفسي. طلعت اخبط من بره، وانا بخبط من بره وداني سمع صوت ازاز بيتكسر جوه القبر. سكت تاني شوية ورجعت أخبط، مش إزاز، في حاجة بتتكسر جوه. استنيت التراب لما هدي، دخلت التربة تاني. التربة دي ما كانش فيها حد، لقيت فيها هيكل عظمي واقع عليه كمية صخر معرفش جه منين، مفتفتين العظم زي دقيق. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طلعت للراجل قلت له حرام عليك، حرام عليك، ده انت بتسألني انت بتصلي ولا ما بتصليش عشان ما ناخدش ذنوب، وتخليني اهد تربة على ميتين؟ التربة دي ما كانش فيها ميتين، انت دخلت الميت ده رميته جوه ولا عملت ايه؟ ملكش دعوة، اللي جوه ده اخويا ميت بقاله شوية وعادي يعني. اقولك انت ما تعرفش، انا اللي هشيل الوزر. طب وانت حطيت الجثة دي امتى؟ من شوية ما كانتش موجودة وانت قايل لي التربة فاضية. بقولك ايه، هديك 800 جنيه وخلص هدا. بصراحة يا حاج 800 جنيه مبلغ حلو، عندي 6 عيال وبصرف عليهم. قلت انا مالي، انا هكمل الهدم فيها وخلاص. خلصت واخدت الفلوس وروحت. وانا مروح دخلت جامع اسال، قلت اسال يا شيخ حصل كذا وكذا وكذا، بصراحة الفلوس يعني اغرتني يعني. وهو قال لي انا اللي هشيل للوزر. الشيخ قال لي وانت شايف ان انت هو اللي هيشيل الوزر؟ يعني ايه؟ يعني شايف ان انت تصرفت صح؟ انت شلت الوزر معايا والله اعلم، هو وزره اكبر منك يا خوفي. لا يجي اللي ليك بعد ما تموت ويعمل فيك كده. ايه؟ لا انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش اعرف، صدقني يا عم الشيخ. استغفر ربك وقوم روح. رجعت الأوضة اللي حيلتي اللي على السطوح، مراتي وولادي بيناموا في الأوضة وأنا بنام تحت حاجة اسمها عريشة قش أنا عاملها برة كده قدام الأوضة. الساعة 1 بالليل صحيت على صوت قش بيقع فوقي وحسيت بالقش بيقع فوقي. قمت بصيت شفت حاجة كبيرة سودة واقفة فوق العريشة، حاجة عاملة زي القرد كبيرة كلها شعر، شكله يخوف. وقفت مشلول مش عارف اخد نفسي، وفضلت اتشنج على الارض واتشاهد واستغفر ربنا واقول سامحوني سامحوني. لحد ما وقعت من طولي. لما فقت لقيتني نايم في مكاني وكأن مفيش حاجة من الحاجات دي حصلت. أنا لحد دلوقتي حاج معرفش إيه اللي شفته، بس أنا ما كنتش بحلم ولا كان بيتهيألي. إيه يا حاج اللي أنا شفته؟ أنت شكلك راجل بتاع ربنا، قول لي إيه اللي أنا شفته. معرفش يا أبني معرفش. هي 18 سنة آنسة. أنا أول مرة أكتب تجربة لأني بسمع التجارب اللي يونس بيزقها، كنت بصدق بعضها وشايفة مبالغة في حاجات منها، بس جه الوقت اللي أقول إنها مش مبالغة. دايما لازم تمر بموقف علشان تصدق إن في ناس بتتعرض لحاجات مش مفهومة وملهاش تفسير. كنت أنا وعيلتي في مصيف في راس البر، متعودين نروحها دايما. كنا في عمارة تبع الشركة اللي والدي بيشتغل فيها، وكان قدامنا قصادنا عمارة، وكنا احنا في الدور الثالث، والبلكونة بتاعتنا كبيرة وطويلة بحب اقف فيها بالليل. شفت في الدور الارضي بتاع العمارة اللي قصادنا 2 عواجيز، راجل وست، لبسهم شبه بعض، وكان قدامهم اكل وفاكهة وقاعدين جنب بعض، وبعد كده بيتحركوا حركة بطيئة جدا. زهقت من كتر ما راقبتهم وقمت، قمت انام. حلمت بيهم الاتنين، بس المرة دي لما كنت واقفة براقبهم اتلفتوا الاتنين وبصولي. مجرد ما بصولي حسيت ان انا بقرب بقرب بقرب منهم. قمت مفزوع من النوم الساعة 3 بالليل. النور كان مقطوع. خرجت من الأوضة سمعت صوت حد بيمشي جوه البيت. يا بابا، يا ماما. نايمين. النور جه في اللحظة دي. دخلت بسرعة الأوضة وتغطيت برغم ان احنا كنا في الحر، واستنيت لحد الصبح وعدى اليوم. بالليل وقفت في نفس المكان، لقيتهم نفس القعدة كأنها صورة متكررة، بس المرة دي بصولي نفس البصة اللي بصوها لي في الحلم. انا مش هحلف لك، بس اقسم لك برغم ان انا ما بحبش احلف لك ان ده اللي حصل. قلبي فضل يدق بسرعه من الخضه. اتفزعت لاني لقيت ماما وراها بتكلمني. انهارت، قفلت البلكونه، قلت مش هطلع البلكونه دي تاني. تاني يوم نزلت سألت الراجل المسؤول عن العمارة، قلت له الشقة اللي هناك دي بتاعت مين؟ دول ناس طيبين قوي. قلت له الحمد لله يعني فيها ناس. قال لي لوحدهم وعندهم عمارات وأراضي وفلوس كتير، صحاب ثروة يعني، بس غلابة عواجيز دخل عليهم حرامية سرقوهم قتلوهم. قتلوهم ازاي؟ قتلوهم يا بنتي من 5 سنين. امال ايه اللي انت بتشوفيه ده يا بنتي؟ في غيرك شافوا كتير، هما مش مؤذين ولا هيعملوا لك حاجة، بس لما تشوفيهم ما تركزيش. على ذكر التجربة الهبة تقريبا، او قلت هدير، يلا نقطرت الاسم اللي قالتها، انا حكيت لكم حاجة قبل كده، حكيتها في مرة واقولها لكم. انا كنت في الاهرامات، للي ما سمعهاش احكيها تاني. كنا في الوقت اللي هو عصر، لقيت ما كنتش لوحدي، كان معايا زمايلي. كنا في رحلة تقريبا في الثانوي او حاجة كده. لقيت في الارض ما بين الاهرامات في الحتة دي كبيرة جدا، حاجة زي عارف لما يكون في اوضة اتدفنت في الرمل، او الرمال المتحركة بلعتها خارج من الرمل. واقسم لكم بالله ده انا شفته، حاجة زي بروز صغير جدا. البروز ده شفت فيه شباك واقفين بنتكلم. لاحظت ان في حد بيتحرك جوه الشباك في الضلمة اللي جوه. فايه الشمس، فانا عمال اقول لا، اللي انا شايفه ده مش حقيقي. انا مش هنسى اسمها، كانت هبة. دي بقى عشان الاسامي دخلت، كانت هبة. الله يبصيها بالخير بقى، مش عنها حاجة دلوقتي. هبة بصي جوه. قالت لي ايه ده، الأوضة دي فيها حد؟ هذا فيها حد واتنين وتلاتة. كان فيها كنبة، وكان في ناس بتتحرك، وكان في ناس ماشية بحاجة زي صينية كده بتقدم حاجة. احنا شفنا المنظر ده انهارنا احنا الاتنين، وطلعنا نجري نقول للمدرسين المشرفين ان احنا نلاقي الأوضة دي تاني لما رجعنا. احنا ما مشيناش كتير، ملهاش وجود. بعدها لما كبرت بقى وسالت، يسالوا لي اصل كان في مساكن هناك اصلا، وفي ناس قاعده ومش عارف ايه. طب يا جماعه ماشي، انا ما عنديش مشكله، بس انا شفت اوضه مدفونه جوه الارض وخارج منها بروز، والبروز صغير جدا باين منه نافذه. يعني الاوضه مدفونه وراحت فين؟ بس. التجربة اللي بعدها، صاحب التجربة بيقول القصة حصلت من زمان جدا، يعني قبل ما تولد. قالتنا كانت بتعتقد ان في كنز في البيت، وفضلوا يبحثوا عن الكنز ده لدرجة ان هما ما خلوش لا شيخ ولا دجال ولا عراف الا وجاء قرا في البيت علشان يعني نتواصل مع حراس الكنز. واحد من الدجالين اللي جبناهم قال لو عايزين الكنز لازم قربان. القربان ده كان ايه؟ واحد يتقتل ويفضل يكون من العيلة ويتحط كده جثته على الأرض. خلال الوقت ده كان بيحصل في البيت مواقف زي اللي بتشوفوها في أفلام الرعب، يعني مثلا بابا كان بيسافر وماما تقعد في البيت لوحدها ويقعد معها حد من العيلة، لما تقوم النوم تلاقي واحدة ست قاعدة جنبها على السرير، وبعد كده تختفي، بعد كده ماما تفتح الدولاب تلاقي لبسها اللي مغسول مفروض كأني كان في حد لابسه. وفي مرة والدي كان نايم وبيقول شاف واحد ملوش ملامح واقف عند طرف السرير، وشافه مرة واقف عند الشباك، وشافه مرة ايديه بصمة ايد كف ايده على الازاز. وبعدين يعني دي الشواهد. ومرة جدتي حكت انها لقت واحدة ماشية في البيت ولابسة عباية مليانة ترتر وبتجر حاجة في رجلها في رجليها، وسمعت حد بيقول دي مرات ابنكم. المواصفات دي نفس مواصفات واحدة تعرفها أمي من فترة، يعني في الفترة دي كانت تعرفها من فترة قريبة، شعرها طويل، عندها نفس العباية اللي جدتي أو ستي زي ما بقول عليها شفتها. معقول دي صدفة؟ وفي حاجات تانية بقى كتير كانت بتحصل لأمي. تدخل الأوضة تلاقي الدولاب متحرك من مكانه، تسمع حد بينادي عليها. المهم أمي سافرت مع أبويا وسابوا البيت، وجيت أنا وأخواتي ولدنا بقى يعني، قعدنا برا البلد لفترة. لما رجعنا أنا بدأت أشوف بقى إيه حلم ثابت، إن أنا قاعد في عزا وناس كتير حواليا لابسين أسود وبحاول اعرف العزة ده عزة مين مش عارف. بقينا نشغل قرآن في البيت علشان البيت يهدى، لكن البيت مفيش فايدة، حاجات غريبة عمالة تحصل. بعد مدة والدي كلم شيخ وقال له هنحلها ازاي. قال له تشيل تصرف نظر عن الموضوع ده تماما، وهعمل لك شوية حاجات وتحصينات للبيت، إن شاء الله كل حاجة هتتحل. وانتهى الموضوع، ومن يومها ممنوع منعا باتا حد فينا يتكلم عن كنوز أو حاجة تحت البيت ولا الكلام ده. وأنا هنصحكوا نصيحة عن تجربة بعد اللي والدي ووالدتي حكوه اللي أنا شفته، اوعى تمشي ورا حد يقولك هطلع لك حاجة من البيت. هند بتقول قصة تانية. أنا من الناس اللي يعني موضوع العفاريت والأرواح مش قوي يعني، حتى لو موجودة أنا مالي، أنتوا مخلوقات زيكم زينا في حالكم وإحنا في حالنا. أنا من محب السهر قوي، أحب الليل، أحب أقف في البلكونة. المنطقة بتاعتنا منطقة فيها عمارات وحواليها سور وأمن وكده يعني. قدامي عمارة هي مش قريبة قوي، بس أقدر أحدد ملامح الشخص اللي واقف في الشباك أو البلكونة عادي. كنت واقفة في يوم لقيت شاب واقف في البلكونة تحديدا في الدور السابع تقريبا بيدخن. تجاهلته وعملت إن أنا مش واخدة بالي، لكنه كان حاسس إن هو بيبص لي، حاسس إنه مركز معايا. اتكسفت وقفلت البلكونة ودخلت. تاني يوم نفس المنظر، عملت نفس الموضوع ودخلت. بالمناسبة احنا كنا في الشتاء، يعني الوقفة في البلكونة معرفش وقت مطبق يعني ولا ايه. فضلت على الحال ده لمدة اسبوعين، وكل في نفس الوقت وكأنه ظابط الوقت وعلى وقتي، وانا هتجنن. يوم الصبح شفت ست بتنظف، من الواضح انها مامته. نزلت اشتري حاجات من السوبر ماركت، لقيت الست دي، هموت واسألها وابنك ده ملوش حاجة يعملها يعني. عارف لما تبقى عاوز تقول حاجة ولسانك مانع الكلام، ولكن تفاجأ ان هو انت نطقت من غير ما تقصد؟ انا اتكلمت من غير ما اقصد، قلت له حضرتك، ادركت ان انا اتكلمت فسكت. قلت لي نعم، عاوزة تقولي حاجة؟ في ايه؟ لا اصلا انا بشوف حضرتك واحنا جيران وقلت اسلم عليك يعني. الحقيقة الست كانت لطيفة وكويسة جدا. قلت لها وحضرتك بقى عايشة مع مين بقى يعني؟ قالت لي عايشة مع مارينا وكريستينا. قلت لها وابنك؟ قالت لي انا ما عنديش اولاد. قلت لها لا، انا بشوف ولد واقف في البلكونة وبيوقف يبصلي. يوقف يبصلك ايه؟ مفيش. قلت لها لا، في مواصفاته كذا كذا كذا، وانا عمال اوصف وهي ساكته. قلت لي اللي بتتكلمي عليه ده كان واقف في البلكونه وموطي ووقع ومات من سنين، وكان بيقف دايما في البلكونة بالليل يدخن ووقع ومات. لا انا بقولك انا شفته. قالت لي استني، صورته في السلسلة بتاعتي، هو ده. كان هو من وقتها ايقنت ان فعلا وارد نشوف نحس وما ينفعش نرفض ونعمل نفسنا اقوياء قوي مش مصدقين، لان بيحصل اللي يخليك تصدق. مصطفى بيقول اخويا اللي اكبر مني عنده مشكلة كبيرة، وتقريبا في فترة وتحولت لعقدة نفسية. كان كل ما يتقدم لبنت يترفضه، او بعد ما توافق ويحصل خطوبة يحصل مشاكل والخطوبة تتفسخ، لدرجة ان في مرة منهم الخطوبة باظت قبل الفرح بيوم. فضلوا بقى يقولوله ده انت معمول لك عمل والسحر ومخطي وشارب والحاجات اللي بتتقال دي. هو يا عيني من اليأس سكت. خالي اخده الواحد معروف في بلد، في البلد يعني عندنا، سافرنا له وانا رحت معاهم. طبعا هو بيقولوا له الشيخ، بس يعني انا موضوع الشيخ ده عليا ليه تحفظات عليه كتير، فاسمح لي يا صاحب التجربة يا ميم عين هنقول الشخص اللي راح له. كتب على ايديه وعلى رجليه شوية حروف غريبة بقلم احمر مش عربي، وقال له هتروح عند ضريح معين في البلد وهتقعد فيه ساعة او اكتر، وهتتقدم لاي واحدة انت عايزها وهتوافق عليك، ولو طلبت منها انها تتجوزك تاني يوم ما تتقدم لها هيوافقوا. يعني في العادي هنرفض، لكن في وضع ظروف اخويا وافق عمل ده. وبعدها بكام يوم كنا مختارين واحدة وتقدم لها، وافقت وطلب ان الجواز يكون في خلال شهرين لانه جاهز من مجاميعه زي ما بيقولوا، وافقت. ليلة الفرح، في يوم الفرح، الفرح خلص، روحوا، لقيت اخويا بيتصل وسمع صوتها منهارة وبيقول لي انا معرفش في ايه، انا معرفش جرالها ايه. اخدت التليفون منه، يا اخوك اخوك اول ما دخلنا الاوضة شفت واحد واقف وراه، واحد شكله مخيف مرعب، بيبصلي بنظرات مخيفة. قلت لها انتي كلمتي حد من اهلك؟ انا خايف اكلمه لان اخوك مخوي يعمل فيها حاجة. اخويا مخوي ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي اعصابك متوترة عادي يعني، نامي ارتاحي دلوقتي والصباح رواح. بقيتش عارف اعمل ايه. قلت له بقولك ايه، الصبح انا هجيلك شوف في ايه. الصبح كانت روحت عند اهلها، رحت لاخويا لقيته في البيت لوحده. قلت له في ايه، حصل حاجه تاني؟ قال لي حصل بلاوي، بقت تصرخ وبتبص ورايا وانا بص ورايا مش شايف حاجه. اخويا رجع البيت تاني وساب شقته. اللي حصل ان اخويا بدا يقول كلام مش مفهوم ويتكلم بلغة احنا مش فاهمين هو بيقول ايه. اوقات يبقى عاقل جدا جدا وكويس وراسي ورزين، واوقات يكسر كل حاجة في البيت. اختي الكبيرة بقت تخاف تيجي البيت وهو موجود، لان حصل في مرة انها جات وكان كويس جدا بالنص. واحد من ولاد اختي بيقول عايز قناة كرتون، فخد الريموت وقلب في القنوات لكن جت قناة الحرم المكي بتاعت القرآن الكريم بالصدفة. اخويا هاج، نط، كسر التلفزيون والريسيفر. كان القرار بعدها ركبنا عربية وسافرنا للدجال. اللي يقول لنا ده مات، واللي يقول لنا ده مشي، واللي يقول لنا احنا ما نعرفش ده بيختفي شوية ويرجع، لحد ما الناس دلتنا قالت لنا في واحد بيفهم في الأمور دي وما بياخدش فلوس. رحنا له، كان بيته ورا جامع، قال لنا يلا نصلي العشاء كلنا. صلينا وقعدنا وحكينا له كل حاجة. جاب منديل أبيض وقال لأخويا حطه في إيدك واقفل عليه واقرأ عليه الفاتحة بصوتك أنت. أخويا كان كويس بصراحة، قرأ الفاتحة. الرجل ده أخذ منه المنديل وبدأ هو يقرأ آيات معينة. جاب إزازة مليانة مية وقرأ عليها وقال لأخويا اشرب. بيميلها على بقه علشان يشرب، نزلها تاني. الشيخ قال له بقولك اشرب. لا. قال لا وسكت. الشيخ قام بسرعة جدا، جاب المنديل وحطه على وش اخويا وضغط على دماغه وفضل يقرا ويدعي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اسمع صوت حد بيتألم، صوت صوت خارج من اخويا ولكن مش صوته. بعدها الشيخ قال ايه؟ انتوا رحتوا تعالجوا مشكلة عالجتوها بمصيبة. اللي انتوا رحتوا له سخر جن على اخوك علشان يوصله انه يسيطر على قرين اللي هيتقدم لها او يقنعه بشكل ما، ولكن السيطرة على الجن مش بالشكل اللي احنا متوقعينه وفاهمينه دايما. واضح ان في الفترة اللي بتاعت الجواز كان الراجل ده مات او الجن نفسه خرج عن الطوع بتاعه، فحصل اللي حصل. عين ألف بيقول الحكاية بتبتدي من بنت جميلة وكويسة، مشكلتها ان كل ما يتقدم لها شاب كانت ترفضه. السبب انها كانت بتحب زميل ليها في الجامعة ولما تقدم لها ترفض. يمر كم يوم وبعد كده تحصل مصيبة، البنت ولعت في نفسها وماتت. اللي حصل خلى الناس كلها تحزن فعلا على البنت لأنها كانت طيبة وجميلة ومؤدبة. ولد البنت بسبب اللي حصل وبسبب تأنيب ولوم الناس ليه ساب البيت، وإحنا جينا سكننا في البيت أنا وبابا وأخواتي البنات الاتنين. الحكاية دي وقت لما سكننا ما كناش نعرف عنها حاجة، لكن اللي خلانا نعرف لما بدأ يحصل حاجات في البيت. في ليلة سمعنا خبط حاجة معدن في السخان، كأن حد ماسك حاجة حديدة وعمال يخبط في السخان، وبعد كده خبط في حلل المطبخ. اللي جه في بالنا ان في فار بيجري او حاجة في المطبخ فبيوقع الحلل والحاجات دي. بعدها اختي الصغيرة صحيت من النوم بتعيط وبتقول انا حد شدني من شعري وانا نايمة. أما ماما قالت كنت خارجة وراجعة بالليل لقيت بنت واقفة على السلم قدام باب الشقة، أول ما شافتني طلعت تجري فوق. أما بابا بعدها بكم يوم كان قاعد يتفرج على التلفزيون حس بحد بيخبط على ظهره. يقول انه لما تلفت شاف واحدة لبسها محروق، ومن كتر الحروق شعرها مش موجود وجلد وشها محروق وواقع. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ المعوذتين اختفت. يوم صحينا بالليل على صوت خبط وصراخ رهيب في البيت. لما صحينا ما لقيناش حاجة، لكن لقينا حاجة زي عباية بيت محروقة ومرمية في الأرض، أو اللي باقي منها محروق ومرمي في الأرض. وقتها كنا عرفنا بموضوع البنت بدأنا نشغل قرآن كتير في البيت ليل ونهار. حلمت في مرة إن أختي كانت نايمة جنبي في الأوضة وأنا كنت نايمة. لقيتها بتقوم وبتبص لي وبعدين بتمشي ناحية المطبخ. مشيت وراها وأنا بنادي عليها بس مردتش. لما وصلت المطبخ سمعتها بتصرخ. على ما وصلت لقيتها مولعها في نفسها. وبدأ الحلم بقى ايه، ابويا يحلم بامي انها بتتحرق، امي تحلم بينا ان احنا بنتحرق، انا احلم ببابا انه بيتحرق. وكان القرار خلاص، من الواضح ان احنا ملناش عيش في البيت ده. اكيد انت عندك تجارب تحب تشاركنا بيها عشان نقولها في الحلقات الجايه من تجارب حقيقيه. لو عندك تجربه عايز تشاركنا بيها ادخل على صفحه احمد يونس على فيسبوك، الصفحه مش بروفايل، AHMAD YONES YOUNES. هتلاقي الصفحه عليها علامه التوثيق الزرقاء الفيريفيكيشن، وابعت في رسائل الصفحه القصة مكتوبة في فايل وورد من فضلك، يعني مكتوبة في ملف وورد، واكتب تجربتي الحقيقية واكتب اسمك، واحنا بنجمع التجارب كل مدة بنجمع عدد كبير من التجارب وبنحطها في الحلقة على صفحة أحمد يونس على فيسبوك. تاني أحمد AHMAD YONES YOUNES، وتأكد من علامة التوثيق الزرقاء جنب الاسم. بفكرك كمان ان قصة او ملفات نادر فودة الجديدة موجودة على قناتي على يوتيوب، قناة احمد يونس. الملف اسمه نادر فودة كائنات الظلام، هتلاقي 6 اجزاء وهتلاقي حلقة كاملة مجمع فيها 6 اجزاء. الحلقة مدتها 3 ساعات يا رب الاسف. شكرا لحسن المتابعة، يا رب تكونوا استمتعتوا هذه الليلة المخيفة جدا من التجارب الحقيقية. وشكرا للي بعتولنا التجارب دي، ويا رب نكون قلناها بالطريقة هو كده بالظبط.